قهوة آراباغ في عام 1926 تم تحويل المبنى الذي كان يملكه ويسكنه السيد نوري أوتشار إلى مقهى آراباغ، وما زال هذا المكان إلى يومنا هذا يستخدم كمقهى آراباغ.